فيها أمور بتتعرض مع عقلنا، والعقل هو الذي أثبتنا به صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تعارض العقل مع النقل ماذا نفعل؟ يقول: ونحن إنما علمنا صدقك يعني يا رسول الله. يقول هذا في مواجهة الرسول، نضطرب إنسان يعني صاحب المعقولات دي، قابل الرسول عليه الصلاة والسلام وبيقول له مواجهة القرآن الذي جئتنا به والسنة التي معك، قد علمنا أنهما قد تضمنا ما يناقض العقل صراحة، ونحن ما علمنا صدقك إلا بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فهذا يقدح في العقل، وإن قدح في العقل فقد قدح فيما يترتب عليه ألا وهو ماذا؟ النقل. فيقول: لو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك. فنحن نعتقد موجب الأقوال. إيه موجب الأقوال؟ يعني موجب الأقوال يعني لما يوجب عليك الله عز وجل شيئا، حينما يوجب عليك شيئا، الشيء الذي أوجبه عليك اسم المفعول من أوجب إيه؟ موجب. واسم الفاعل من أوجب إيه؟ موجب. فالموجب هو الله الذي أوجب عليك، والموجب هو الذي في الحكم الذي أوجبه الله عليك. واضح؟ مش لما يقول لك موجب تبقى عارف معنى كلمة موجب. فيقول: فنحن نعتقد موجب الأقوال، موجب الأقوال يعني الأحكام التي جاءت في القرآن والسنة، وهذه الأقوال مناقضة لما ظهر من كلامك. فيقول: فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، علمناه بعقولنا، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هدى ولا علما. هذا الذي يقول هذا الكلام في مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام يكون مسلما؟ يعني قل له: احنا ما علمنا صدقك إلا عن طريق عقولنا، فلو خالف كلامك المنزل عليك في القرآن أو في السنة، خالف موجب ما عرفناه بعقولنا، ما هو العقول بتوجب عندهم، مش العقل، مش عندهم في حكم عقلي، مش الحكم اصلا عند المتكلمين ايه؟ اثبات شيء لشيء او نفي شيء عن شيء، اثبات شيء لشيء او نفي شيء عن شيء، ده عن طريق الايه؟ العقل. هذا الحكم العقلي. فالحكم عقلنا اثبت كذا وحكم بكذا، فنحن لو امنا بموجب هذه الاقوال التي وصلنا اليها بعقولنا لما قدنا بذلك اقوالك الصريحة المنزلة عليك في القرآن او التي نطقت بها في السنة المطهرة. ولو قدحنا في العقل لترتب على ذلك القدح في النقل، فماذا نفعل؟ هل يستطيعون ان يقولوا: فنحن نترك كلامك المنزل في القرآن وكلامك الذي في السنة نظرا لانه خالف العقل الذي هو اصل النقل؟ هل يجوز لانسان ان يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ويصبح بعد ذلك مسلما؟ واضح الكلام ولا لا؟ احنا كده حاولنا نشمع يعني نتكلم بالبلد بقى عشان امر الفهم. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ينفع صاحب الشبهة دي اللي بيقول ان العقل لو خالف النقل نعمل ايه؟ نترك النقل ولا العقل؟ اصحاب الشبهة دي بيقولوا ايه؟ نترك ماذا؟ نترك النقل. ليه يا جماعة بتترك النقل؟ قالوا: لأن احنا عرفنا ان صاحب النقل ده او اللي نزل عليه النقل اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفنا انه رسول ليه؟ عن طريق عقولنا. فلما عرفنا انه نبي ورسول من عن طريق عقولنا، لو قال كلام يخالف العقول نعمل ايه معاه؟ ما نتركش العقول جانبا ونقول له هات ما عندك، لاننا لو قلنا له هذا نكون قد نقضنا العقل ونحيناه جانبا واخذناش باقواله. فلو ما خدناش باقوال العقل يبقى قدحنا في العقل. طب ما لما نقدح في العقل ما الذي يترتب على ذلك من ضمن الالزامات؟ ان ما لو تركناه يبقى تركنا كل احكامه، ومن ضمن احكام العقل ايه؟ انه اثبت نبوته. طب واحنا نرد رد بسيط، هل العقل هو الذي اثبت النبوه؟

تعبت قوي علشان ترضي الله. وجوه يومئذ خاشعه عامله كل ناصبه تصلى نارا حاميه. ليه؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه. اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. اعتمدوا على العقول، اقاموا معابد، معابد لعباده البقر للتقرب الى الله، اقاموا معابد لعبادة البشر تقربا الى الله زعما، اقاموا معابد للتقرب الى الملائكة حتى تقربوا الى رب الملائكة زعما. كل ده باطل. يبقى العقل مش هيعرفك كيف تعبد الله. العقل لن يعرفك صفات الله واسماء الله الحسنى، لان العقل مؤهل وخلق لامور في محيطه. اما ما وراء محيط العقل فلا يصلح العقل ان يطير فيه ولا ان يفكر فيه. ولذلك وفر الله على البشريه ووفر على امتنا تجارب امم خابت وضلت، افكار كثيره لعقول كانت كبيره، وعقل ارسطو طليق، وعقل فيثاغورس، وعقل افلاطون. العقول دي كانت قويه ولا عقول ضعيفه؟ عقول قويه جدا. ولكن لما تيجي تقرا كلامهم في الغيبيات تجد الصبي الصغير يضحكوا منه. لماذا؟ لان مش عشان عقولهم ضعيفه ابدا، وانما نظرا لان هذه العقول دخلت فيما لا تعرفه، دخلت في امور لا تعرفها، ومن هنا اتوا بالمضحكات المبكيات في ذات الوقت. اتوا بمضحكات مبكيات حينما يتكلمون عن العقلاء جدا، لكن لما دخلوا في غير مجالهم ضلوا ضلالا مبينا. لكن حينما تستمع الى ايات القران الكريم حينما تتحدث عن الله تعالى وعن العالم الغيب امر عظيم. بعكس الكلام الذي كتبه عقلاء الشرق وعقلاء الغرب، كلام كثير كتب ومع ذلك لا تخرج منه الا بالسخريه من كل هذه العقول. ليس سخريه لان عقلي احسن من عقولي، ولكن لانني احترمت عقلي فلم يغلب عقلي فيما ليس في استطاعتي وفيما هو مغلق عليه. وسياتي الكلام فيه الان حالا من كلام الامام الطحاوي. قال: امر الايمان بالله واليوم الاخر اما ان يكون الرسول تكلم فيه بلا يدل على الحق ام لا، حاجه من الاثنين. خدوا بالكم، بص العلماء او بيناقش بعض، هو ده مناقشه بالعقل ولا احنا ضد العقل؟ نحن مش ضد العقل، قلت لك العقل يعني افعل، لكن ما تفضلش قاعد كامل ما بتتحركش وقاعد بتفكر. والسماء دي اتخلقت ازاي؟ وقبل ان تخلق كان ايه؟ تصور كما تتصور. اصنعوا افلام للخيال العلمي والخيال الجهلي. لن تصلوا الى شيء، لان هذا امر رجب عقل. ولذلك قال: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. بالايه دي اغلق ملف لامم سابقه ولاجيال ضاعت اعمارهم وضاعت احلى سنوات عمرهم وضاع تفكير ملا الارض والسماء وكتب الفت. قال: ما اشهدتهم. تتكلموا عن ايه؟ ويجوا الان لسه بيحاولوا نظريات كيف نشا الكون. كلام خرافه، كله حديث خرافه. ما اشهدتهم، كلام منتهي. ما اشهدتهم، الكلام ده للعراوي امي صلى الله عليه وسلم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. اياكم ان تظنوا ان ادم عليه السلام كان موجودا ساعه خلقه وراى نفسه كيف خلق. ادم نفسه لا يعلم عن خلقه الا ما اعلمه الله عز وجل بعد خلقه. انا خلقتك يا ادم من كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. اما ادم فلم يكن يدري شيئا قبل خلقه. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله عز وجل لم يتخذ هؤلاء مساعدين ولا عضدا لكي يعاونوا، لم يتخذهم مستشارين، لم يتخذ مجموعه من هؤلاء العلماء او اصحاب العلم التجريبي واصحاب المعامل الكيميائيه ليستفيد من خبرتهم في بنية الانسان وخلق الانسان والجينات وما شاكل ذلك. انت تستطيع عن طريق علم تجريبي وما شاكل ذلك ان تبحث في فيما هو يخضع للتجربة، التجربة العملية، ويخضع للسند. أما ما وراء ذلك مما حجب عنك فالحديث فيه حديث خرافة، لأنه قد أغلق عليك الباب لا تستطيع أن تصل إليه. قضية خلق الإنسان، طب من خلق الإنسان؟ هناك في الكون، كيف تتكلمون عن خلق الكون؟ تكلموا عن صفات خلق الكون أنتم بعلمكم المحمى. ولذلك أرسل الرسل العصر للرسول، لأنه ثبت بالأدلة الواضحة البينة الظاهرة أنه من عند الله. حينئذ يسلم، ويكون العصر شغلته بعد كده أنه يستلم هذه النصوص ليتعامل مع النصوص ويفهمها بغرض الاستفادة منها والإذعان لها والاستسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في كل أمة من الأمم التي سبقت مجيء أمة الإسلام. وأعظم رسول أرسل إلى الأرض هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إلا أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا. يعني هل الرسول الذي سبقت رسالته تكلم عن الله واليوم الآخر وعالم الغيب بالحق أم بالباطل؟ كل العقول هتقول إيه؟ بالحق. يبقى نلغي الطريق بالباطل. بص التقسيم بالآخر، إما أن يكون تكلم بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل. في عقل هيقول الرسول هيأتي بالباطل، لا يبقى اتلغت. إذا هو تكلم عنه، وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ، هل تكلم بالمبين ولا بالمحتمل؟ هي دي القضية. قال وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. لو كان الرسول تكلم بألفاظ بين بيت وبألفاظ محتملة فالرسول لما تكلم بالبلاغ المبين وما أدت الرسالة، لكن القرآن بيوضح إن عليه البلاغ المبين. إذا معنى ذلك المتكلم بألفاظ مبينة يعلمها العالم جدا ويعلمها الجاهل جدا. كلام، ولذلك سلم القرآن وقلنا الكلام ده مرارا. أنت لما تيجي تمسك أي كلام للعرب قبل نزول القرآن أو في زمان نزول القرآن، كيف كانت لغتهم؟ صعبة شديدة. امسك أي قصيدة من قصائد العرب السابقة، أي قصيدة، وحاول تتعامل معاك، حاول تمسك القصيدة ومعاك القواميس عشان تحلل المفردات وتحلل التركيب وتحلل الصور. لكن القرآن الكريم اللي اعجز هؤلاء العرب الكحول، اعجزه القرآن الكريم، ومع ذلك الكلام بيحفظه الاطفال الصغار. يعني تخيل كده لما تيجي على طفل صغير في الخامسة من عمري وتقول له تعالى احفظ قصيدة لتأبط شرا، حتى اسمه ما يتنطقش. تعالى احفظ قصيدة لمري القيت مثلا، احفظ قصيدة الزهير بن ابي سلمى، احفظ قصيدة العنصرة العاقل. اي واحد من اصحاب المعلقات المشهورة، اي طفل يستطيع ان يقيم الالفاظ وان يقيم التراكيب، وان مع ان الشعر اغاني، يعني المفروض كانوا بيقولوا لي يتغنوا به، ومع ذلك كانت كلماته ايه؟ صعبة شديدة. والتراكيب نفسها انت ممكن تمسك القصيدة وتجيب القواميس معاه وتعرف الكلمات كلمة كلمة، ومع ذلك في الاخر يقول لك فهمت ايه؟ تقول له ولا حاجة. يعني بقى معاك الالفاظ، عرفت معانيها، ومع ذلك غابت عنك التراكيب. لازم واحد يقول لك الترتيب ده معناه كده. واضح الكلام ولا لا؟ كلام ده كثير في كلام الشعر. ممكن تعرف معاني المفردات ويغيب عنك وان كنت قد حصلت اعلى الشهادات. طالما لم تتعامل مع النصوص الجاهليه دي لا تستطيع ان تعرف التراكيب كامله، بحيث تقدر تقول الابيات يا راجل عايز تقول ايه؟ تلف وتدور حوالين نفسك وتجد الالفاظ كلها معروفه، وكل كلمه عارف معناها، مش عارف هو عاوز يقول ايه؟ مش عشان هو جاهل، لا، هي دي لغته. ومع ذلك القران الكريم اعجزهم وجاء بكلام يحفظه الطفل الصغير، وكلام يشرح، وكلام سهل، وكلام مبسط، ومع ذلك يمتنع على الكافة أن يأتوا بمثل سورة من سور القرآن الكريم. لا الإنس ولا الجن مجتمعين، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهنا يقول والرسول إن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، ولكن لانه بلغ البلاغ المبين لابد ان يكون كلامه ايه؟ مفيش احتمالات، مفيش بين بين، مش جايب لنا الغاز فقهيه ولا احادي ولوغاريتمات، وانما كلام الرسول عليه الصلاه والسلام كلام واضح سهل بين. وقد شهد له خير القرون بالبلاغ. من خير القرون؟ خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، صحاب، ثم التابعون، كل دول شهدوا للرسول عليه الصلاه والسلام بالبلاغ المبين ولا لا؟ بل اشهد بقى، واشهد الله اشهد به الفاعل مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام، مستتر تقديره هو، واشهد، اشهد من؟ اشهد الله، واشهد الله عليهم في الموقف الاعظم. ما هو الموقف الحج بالوداع، حينما كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هل قد بلغت؟ اللهم هل قد بلغت؟ يقولون: اللهم نعم. يقول: اللهم فاشهد، مش كده؟ الا هل قد بلغت؟ يقولون: اللهم نعم. فيقول: اللهم فاشهد. فاشهد الله عليه في الموقف الاعظم. فمن يدعي انه في اصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الامام الطحاوي: فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالق التوحيد وصافي المعرفه وصحيح الايمان. خالق التوحيد اللي هو ايه؟ خالق كل شيء هو يرزق وكماله. خالق التوحيد بمعنى ايه؟ كمال التوحيد. وصافي المعرفة، المعرفة عن العلم الصافي الذي ليس فيه شك وليس فيه شبهة، وصحيح الإيمان، الإيمان الذي يرضاه الله عز وجل. من الذي يصل إلى خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان؟ من أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى. أما من رام، رام يعني إيه؟ أراد، رام يعني أراد. من رام يعني أراد علم ما حذر عنه علمه، حذر عنه علمه يعني لم يذكر في الكتاب والسنة. يعني الإنسان يا أخوانا المفروض إنه يأخذ علمه من الكتاب والسنة. وطبعا إحنا بنتكلم هنا عن العقيدة، ما يجيش واحد يقول لك: طب والقياس؟ لا، في باب العقيدة مفيش قياس. إحنا هنا واضح الكلام ولا لا؟ قضية بقى المصلحة المرسلة والأمور دي في المعاملات، إحنا ما بندرسش فقه الآن. احنا كلامنا في اصول الدين في العقيده. قضايا العقيده قضايا ثبتت من اول الامر في الشرائع، لا يجوز للانسان ان ياتي فيها بايه؟ بمعقول او بقياس. العقل شغلته ايه؟ يسلم فيها لله سبحانه وتعالى. فالكلام في العقائد: الايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والرسل الانبياء والكتب و القدر خيره وشره، هذه القضايا، القضايا العقلية دي لا يجوز للإنسان أن يستمد فيها العلم من غير الوحيين المعصومين. فمن رام علم ما حذر عنه علم، يعني حذر، حذر يعني أصبح محظورا أن تصل إليه، فهو باب مغلق، فمحظور علينا أن نخوض فيه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فلما تيجي تتكلم في القدر امسك، تتكلمش إلا بالكتاب أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أمور محظور علينا أن نخوض فيها، لأنها لن نصل إلى العلم فيها إلا عن الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ثناء الله عز وجل عليه ونكثر من ذلك. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه الله فيها عشرة، ومن صلى عليه عشرة الأمر مضاعف، والله مضاعف لمن يشاء. وعلى ونتبع السنة، ولا شك أن من لم يسلم للرسول عليه الصلاة والسلام نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه، ومن قال برأيه وهواه نقص استسلامه لله. والله يقول عن الإسلام: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالإسلام بمعنى الاستسلام. كذلك قال سبحانه وتعالى: ويسلموا تسليما ثم لا يجد في أنفسهم حرجا. لو وجدت حرج في قلبك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما بنقولش كافر عشان ما تفهموش غلط. أما يقول فلا وربك لا يؤمنون إيمانا كاملا، ده تفسير السلف. فلا وربك لا وإلا لو الآية لا يؤمنون، نفي الإيمان وأصل الإيمان لما كان هناك مسلم على وجه الأرض. يا أخوانا إياكم أن تأخذوا تفسير القرآن من الحرورية من دعاة البدعة. يعني أعرف أن هناك بعض التفاسير تفسر قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون يعني إيمان أصلي، بنفي أصل الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجب في أنفسهم حرج جد. وحرج نكرة في سياق النفي تفيد العموم، مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الأمر لو طبق في كل صغيرة وكبيرة لخرج كل الناس من الإسلام، واضح ولا لا؟ بل لكان تكليفا بما لا يطاق. خذوا بالكم، ولذلك هذه الآية استدلوا بها على التكفير. هذا خطأ، ده كلام الحرورية. الذين يكفرون بالمعصية ويكفرون بالذنوب، وهذا أمر كان يعني تحدثنا عنه وبتوسع في تفسير آيات المائدة وتفسير آيات سورة النساء. أنا بحذر علشان الشباب بتخرج وتأخذ هذا الكلام من أفواه الحرورية والحوارج ومن أفواه أهل البدعة، ولكننا نتكلم عن الإيمان الكامل. الإيمان ولذلك يقول نقص توحيده، ما زالش التوحيد كله، ثم يقول فإنه يقول برأيه وهواه. فما لم قال برأيه وهواه تحط عشرة وخارج من الملة، لا، لو وقع شرك يبقى شرك أكبر، وأنقص على إثره التوحيد، أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، إما أن يكون هو اتبع نفسه وهواه أو اتبع هوى غيره بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى ليس كل من خرج عن بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يعد كافرا، لا، نقص توحيده ونقص إيمانه بقدر نقص مع استسلامه للرسول صلى الله عليه وسلم. كلما نقص الاستسلام وكلما جاءت المعاصي نقص ماذا؟ حتى نخشى أن يضيع التوحيد أو يضيع الاستسلام من القلب كليات. يبقى الإنسان على خوف دايما، ما بيقولش للناس اطمئنوا فإنكم من أهل الجنة، هذا أمر آخر. فلسنا ملجئة ولسنا حرورية، وإنما عقيدة أهل السنة والجماعة قلنا إيه؟ وسطا كالإسلام بين الملل الأخرى. فقال فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه وأهو، أهو شرح الطحاوية قال أهو، يبقى الذي نقص توحيده اتخذ إلها غير الله، يبقى أشرك وأصبح كافر وخارج من الملة. خذوا بالكم عشان في ناس بتقص، في ناس هوايتها القص واللزق، يجي هنا ويقرأ الحته دي كده ويجي بعد كده يقول فانه قد اتخذ في ذلك الها غير الله. قال تعالى افرايت من اتخذ الها وهواه، وطالما اتخذ الها من دون الله ايه كافر ومشرك. هل صاحب الطحاويه يقول كده؟ شوفوا الكلام كله لما بيتركب مع بعضه، ولذلك الكلام ده يؤخذ عن اهل العلم المتحققين به، ما يؤخذش عن الدعاء اللي بيعتبروا يعني هواه. القضية مش محتاجة هواه، قد يكون هواه في أي مهنة أخرى، لكن العلم يا إخوانا يؤخذ عن الخبراء. شوف أئمة العلم بيقولوا إيه؟ ولا شك أن من لم يسلم للرسول عليه الصلاة والسلام يبقى كفر؟ قال لك لا، نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده

ما كفرهمش برضه قياس لتحليل ما حرم الله ورسوله وتحليل ما اباحه واعتبار ما الغاه والغاء ما اعتبره واطلاق ما قيده وتقييد ما اطلقه ونحو ذلك. والرهبان في زماننا مين؟ قالوا هم جهال متطوفة المعترضون على حقائق الايمان والشرع. الاولين اعترضوا بالسياسه والاحبار اعترضوا بالاقيده والاراء، اما الجهال الصوفيه فاعترضوا على حقائق الايمان والشرع بالاذواق والموازين والخيالات والكشوفات الباطله الشيطانيه المتضمنه في شرع الدين لم ياذن به الله، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يكفروا ما كفرهمش، خذوا بالكم. واتقان دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعرض يعني التعويض عن حقائق الايمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الاولون اللي هم مين؟ الحكام. اذا تعارضت السياسه والشرع قدمنا السياسه. وقال الاخرون اللي هم علماء السوء اذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال اصحاب الذوق اللي هم مين؟ الصوفيه اذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. والكل في الهوى يزين دينا الف مبطل ومالك في المدينه الى اخر ما قال الشارع ينعي على امثال هؤلاء. فهنا يقول هل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها، هل كفرهم ام خطاهم؟ واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ نجعل هذا الكلام بدايه لحديثنا في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. قم الصلاه.